ما هي علامات قبول الحج المبرور؟ علامات قبول الحج المبرور، قال أو قالت العلماء، علامات قبوله أن تكون حال صاحبه بعد خير من حاله قبله، أن تكون حال صاحبه بعده خيرا من حاله قبله. فإذا كان مقصرا في الصلاة قبل فإن حاله يعني تتحسن وتنتقل إلى الأحسن إذا كان مقصرا في الصلاة. وكثير من الناس يخو بالمناسبة، كثير من الناس يأتي إلى الحج وهو مقصر في الصلاة، وهذا أمر عجيب. الصلاة الركن كم من أركان الإسلام؟ ها؟ الركن الثاني بعد الشهادتين والحج الخامس. فبعض الناس يحرص على الحج لكنه لا يحرص على الصلاة، وهذا من التلاعب الشيطان ببعض المسلمين. فالحج من علامات قبوله وعلامة كونه حجا مبرورا أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله. نعم. هل يجوز أخذ السور التذكارية في الحج ثم تعليقها في المنزل؟ لا، ليس ذلك كذلك يا إخوة. الصور ذوات الأرواح لا تؤخذ إلا للحاجة الضرورية، وليست هنا ضرورة تدعو إلى هذا الأمر. نعم، الصور التذكارية إذا كانت جمادات أو للحرمين أو للمشاعر فهذا لا بأس لأنها جمادات، أما أن تأخذ صور لذوات الأرواح فهذا أمر منهي عنه، بل هو من الكبائر لما ورد من النصوص القوية الصحيحة التي تحذر من التصوير، تصوير ذوات الأرواح. هل يجوز الصلاة بالكمامات التي توضع على الوجه؟ نعم يجوز، يجوز، لكن الأولى تركها لوجود الخلاف، خلاف أهل العلم في هذا، لكن لو أردت أن تصلي فيها فالصحيح إن شاء الله جواز ذلك، الصحيح إن شاء الله جواز ذلك، وإن كان الأفضل خروج من خلاف أهل العلم أنك لا تفعل هذا الأمر. نعم نعم. ماله الحاج يقول مع، يقول معه شيء من النقود لكن ثمن الهدي غالي ما تكفي النقود التي معه. نقول هذا أنت في حكم العادم الآن، إذا النقود التي معك لا تكفي فأنت في حكم العادم فتصوم إن شاء الله. نعم. لا كيف صيد؟ ما هو صيد، احنا ما ذكرنا شروط في الصيد، ذكرنا في شروط في الصيد أن يكون متوحشا، هذا ما يعني الشاة غير متوحشة. ولو فرض أن الشاة توحشت، العبرة بالأصل، العبرة بالأصل، فذبحها حلال حتى لو توحشت. نعم نعم. ها ايش ها يجوز ايش ها يجوز شيء ولا واحد؟ اسمعوا يا اخوه، الهدي في الحج الشاة عن واحد، الشاة عن واحد، فلو حج الرجل وزوجته فعنهما شاتان، او يشتركان في خمسة يكون الكل سبعة في بدنة، يشتركان في بدنة يكونون سبعة في بدنة. نعم نعم. الحاج يقول إذا أراد العمرة بعد الفراغ من الحج من أين يعتمر بالعمرة؟ أقول لك أن تعتمر من الحل من خارج الحرم، يعني من التنعيم أو من الشميسي أو من الشرائع أو من عرفها، المهم تخرج إلى خارج الحرم. نعم. سكوك الهدي لا ما في شيء، هذا توكيل، توكيل هذا ولا حرج إن شاء الله. نعم. لكن الأفضل يا إخوة، الأفضل أن الحاج إذا تمكن يتولى ذبح الهدي بنفسه، هذا هو الأفضل، أو يحضر الذبح، هذا هو الأفضل، لكن إذا ما تمكن يجوز أن يوكل إن شاء الله. نعم. ها؟ الحاج يقول إذا دخل الحاج متمتعا وفرغ من العمرة وحل منها يوم الثامن يحرم بالحج من أي، من أي مكان تحرم؟ من أي مكان؟ نعم. ها؟ من أي مكان تحرم؟ نعم. تريد إيش؟ تريد حجة بدل إيش؟ عن خالتك إيوه؟ أنت حججت عن نفسك سابقا؟ يعني قبل حججت عن نفسك؟ الحجة البدلة يا إخوة أو النيابة عن الغير في الحج يلبي النائب يلبي باسم صاحب الحجة، هذا يعني إن لبى أحسن باسمه، وإن نوى بقلبه فالنية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فالنية كافية في هذا الأمر. لكن لو أراد أن يترفض يقول لبيك حجا أو لبيك عمرة عن فلان جاس. نعم. والدك حي أو متوفى؟ نعم، لك أن تحج، لك أن تعتمر عن والدك بعد الحج إن شاء الله. نعم. ها من يوصل لي الماء؟ يعني تريد بدل من المدينة التوكيل في ذبح الهدي؟ نعم نعم نعم، لك ذلك، يجوز لك ذلك. أولا يجوز التوكيل في ذبح الهدي، ولكن كما قلت إذا أمكن الإشراف عليه من صاحبي، من صاحبي أولى. على كل الشركة هذه، المهم أنتم إذا وكلتم إن شاء الله تبرأ الذمة إن شاء الله. نعم. فضل الصلاة في المسجد النبوي والمكي هل تنطبق على النوافل أيضا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. أولا بالنسبة للفريضة لا إشكال في ذلك إن شاء الله أن المضاعفة تحصل في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. أما النوافل فالأفضل فعلها في المنزل، النوافل الأفضل فعلها في المنزل، إلا قالوا ما تسن له الجماعة من النوافل تحصل فيها المضاعفة. هذا قالوا بعض أهل العلم، ما تسن له الجماعة، ما تشرع له الجماعة من النوافل تحصل فيها المضاعفة. مثل ماذا؟ مثل التراويح وصلاة الاستسقاء وصلاة القيام وصلاة العيدين. نعم. خلاص. إذا المتمتع لم يستطع الهدي وهو مريض ولا يستطيع الصوم ماذا يفعل؟ ليس على الشيء، ليس على الشيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ما هو الأفضل والأكثر أجرا، الصلاة داخل مبنى المسجد أم بالخارج أم في الصفوف الأمامية؟ على كل حال، من صلى داخل الأسوار بالنسبة للمسجد، من صلى داخل الأسوار إن شاء الله يحصل له الأجر إن شاء الله، من صلى داخل الأسوار. نعم. خلاص، وفق الله الجميع.